إذا لم يكن معها أحد. نعم يا حسين. ما يكون كيف؟ تكوين صف كامل بجانب اليمين الإمام مع وجود الخبر في آخر الصف. لا هذا غلط، استدلاله غلط، لأن ما فيه ما فيه رجل آخر. اي ما في رجل اخر. نعم اي لكن ما في رجل اخر مثل اصبح ابن عباس مو في المسجد في البيت ولا فيه الا رجل واحد. يعني لو جاء رجل اخر مع ابن عباس وجلس عن يمين وصف عن يمين ابن عباس تم الاستدلال. يصلى يعني على اليسار صف على اليمين ولو رجل او رجل على اليسار الامام ففي فضل في اخر المسجد. كيف؟ في فضل في آخر المسجد. هو الأفضل إذا صاروا اثنين فأكثر أن يكون إمام متقدما، هذا الأفضل. نعم. دخل المسجد كان آخر صف نساء، هل يصلي خلفهم ولا بروحه؟ كيف؟ شلون؟ دخل رجل المسجد فوجد نساء آخر صف. نساء؟ الصف الأخير نساء. وجد إيش؟ الصف الأخير. إي نعم. هل يصلي خلفهم ولا وحده ولا معه أحد؟ ما يصح الصلاة خلف الصف، لأن يتقدم غالبا أن النساء ما يتصلن بالرجال. الحرم. نعم إذا كان في الحرم وتأكدت ما فيه ما فيه أمامهن صف للرجال صل وراءهم ما في مانع. نعم. الفعل المجرد يا شيخ دائما لا يدل على الوجود. إي نعم. هذا هو الأصل. يدل على المشروعية فقط. إذا كان الصف طويلاً يا شيخ. نعم. إذا كان الصف طويلاً وآخر ركعة والرجل هذا دخل يكون ينتقل أو يذهب إلى آخر الصف تفوته الصلاة. هل له أن يقف وحده؟ لا ليس له أن يقف. ولو كان تفوته الصلاة كلها. ولو كان حتى لو هي الجمعة. لو كانت الجمعة. نعم. عبد الله. علي علي. يا شيخ العذر. ايش العذر؟ يكون بغير تمام الصف يعني امتلاء الصف، يعني كمان يكون مع طفل لا يستطيع ادخال النجاسه او نحوها فيصلي قرب الباب. خارج المسجد يعني؟ لا داخل المسجد بس قريب من الخارج اخر المسجد. الله ظاهر ان هذا ليس بعذر، لان هذا ليس يتعلق بصلاه الجماعه. يعذر بترك الجماعه. اي يعذر بترك الجماعه. نعم. شاكر. مما قال الجمهور ان هذا الحديث ضعيف لا صلاه خلف الصف. ما رأينا عنه الحديث ضعيف؟ أن رأى رجلا يصلي خلف الصف. إن كلهم فيه نظر، لكن مجموعة لا شك أنه دليل. يعني بمجموع الحديثين لا شك أنه دليل. نعم ما في شك. نعم. جبل يأتي مع الجذب. المشهور من المذهب أنه يلزمه أن يرجع. يتبع الذي جذبه، لكن فيها نظر، فيه نظر، لأن الجذب أصله منهي عنه. نعم. شيخ أوقات يكون مساجد صغير، و يعني لا بد أن يصف عن يمين الإمام وعن يسار، أن يكون صف. هل يتقدم الإمام ولا يكون مساوي عند المغرب؟ أي. يعني يقول إذا وقف المأموم الواحد أو الاثنين إلى جنب الإمام، هل يتقدم الإمام أو لا؟ نقول لا يتقدم، لأن المأموم إذا وقف مع الإمام صار صفا، والسنة في الصف إيش؟ التسوية. إيه نعم. ولهذا ما يوجد في بعض الكتب، بعض الكتب المقررات أظن في المدارس، مخلينا الإمام مع المأموم بينهم فرق بعد. هذا خطأ. الشيخ ما يتميز الإمام. يتميز. لأن أنا رأيت مساجد كان قبل في الميل كان الناس مأمومين كثير وما في مكان، يعني المسجد تجوزي، فلازم الإمام يصف عن يمينه عن الشمال، لازم يتقدم عشان يعرف من هذا الإمام، إذا ركع يركع بعده، وإذا قام سؤال، هل هذا صف أو لا؟ أي صف؟ ما المشروع في الصف؟ التسليم. أنت كي يتميز؟ لا، يتميز بأنه يتقدم في التكبير والسجود والركوع، هذا التميز. شيخ السلام عليكم، في بعض المساجد يجعلون حد الصف يعني صار، فإذا يعني انتهى من الصف يعني ينتقلون إلى الصف الثاني،

أول ما يجيب الجاريات ثم النساء ثم كذا. البالغات. يعني أول مثل الجاريات ثم البالغات ثم كذا. الجاريات؟ يعني الجاري. إيش الجاري؟ الصبيات الصغار.